الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى واشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. أجسام الأخرى على المسألة قلتم حفظكم الله مسألة، ويجوز أن يحل المصحف بالفضة، وهل يحل بالذهب؟ فيه وجهان. مسألة: وإن اتخذ الرجل أو المرأة آنية من ذهب أو فضة وجبت فيها الزكاة قولا واحدا، سواء قلنا يجوز الاتخاذ أو لا يجوز. فسرنا امبارح ما معنى الاتخاذ، يعني إذا واحد عنده آنية الذهب والفضة ليس للفخر، ليس للكبر، ليس للتعالي على الناس، وليس للاستعمال، اتخذها فقط اتخاذا. هذا اختلف الفقهاء الشافعية، بعضهم قالوا يجوز بعضهم قالوا لا يجوز. على كل حال، إذا واحد عنده آنية ذهب أو فضة بلغت نصابا، إن كان ذكرا أو أنثى، ومضى الحول بعد ملكه لهذا الذهب أو الفضة الذي فيه النصاب، لزمه أن يدفع زكاته. مسألة: ولا يجوز أن يموه سقف البيت بالذهب أو الفضة لأن فيه سرفا وخيلاء، والخيلاء الكبر والإعجاب. مسألة: إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالسائمة من الماشية أو كالنخل والكرم، أو اشترى أرضا للتجارة فزرعها أو كان بها زرع، نظرت فإن وجد نصاب إحدى الزكاتين دون الأخرى كخمس من الإبل، لا تساوي 200 درهم أو 4 من الإبل، أو 4 من الإبل تساوي 200 درهم، وجبت فيه زكاة ما وجد نصابه. إذا بدك تقول وجد، تقول لك ما تقول وجد، أو تقول وجد وجد، اثنين اثنين وجد. إيه بيصير بيتغير بعض. فائدة: في صحيح البخاري أن أبا بكر دخل على عائشة رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتيمم، قلتم أي قصد النبي وهو مسجى، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله. وروى الإمام بأبي أنت يا نبي الله، معناه أفديك بأبي. هذه الكلمة هكذا معناها في الأصل، هذا ليس قسما، ليس حلفا، ليس يحلف بأبيه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، معناه أنت تفدى بالأب والأم. الرسول صلى الله عليه وسلم يفدى بالنفس، الله تعالى قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، معناه المؤمنون يجب أن يحافظوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أدى بهم ذلك إلى أن يقتلوا دونه. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يفدى بالنفس بالأب بالأم. ثم صارت هذه الكلمة بعد ذلك تستعمل للدلالة على شدة المحبة، فلو قلت الآن لشخص بأبي أنت وأمي يا فلان معناه أحبك كثيرا، ليس معناه أنت تفدى بالأبي والأم أو أنني أفديك بنفسي يعني حتى أقتل دونك، لا، لا يجوز لو كان الشخص من الأولياء أن تفديه بنفسك. إذا كنت مع ولي وتعرض لأن يقتل واحد يريد قتله، لا يجوز لك أن تفديه بنفسك، يعني أن تقتل بحيث إنك تقتل دونه، إنما الذي يجوز لك أن تعمله ما تظن به خلاصه مع خلاصك، ما تظن به أنه خلاص له وخلاص لك، ليس أن تحول بينه وبين القاتل لتقتل دونه، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. فالآن إذا استعملت هذه العبارة بأبي أنت وأمي معناه أحبك كثيرا، بس الرسول صلى الله عليه وسلم يفدى بالأبي والأم، وفيها تعبير عن المحبة لما قال بأبي أنت يا رسول الله معناه أنه يحبه كثيرا. فلو قلتها الآن لشخص تحبه كثيرا على هذا المعنى يجوز. وروى الإمام أحمد في المسند عن عائشة أن أباها أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه. وهذا أن دليل على جواز نداء الرسول بعد وفاته، لأن أبا بكر فعل ذلك هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض عليه أحد من الصحابة ولا أحد من المسلمين بعد ذلك، ما أحد اعترض عليه. ونبياه وصفياه وخليلاه، هذا نداء واستغاثة، فيه معنى الاستغاثة، فيه معنى التجوه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا دلالة على شدة المحبة. الوهابية يكفرون الشخص الآن إذا قال ونبياه وصفياه وخليلاه أو يا نبي الله، يعني معناه أنهم يكفرون أبا بكر، يحكمون على من نادى الرسول بعد وفاته بقوله يا نبي الله أو يا رسول الله أو يا محمد بأنه كافر. هم الكفار، هم الذين كفروا المسلمين بلا حق، هم كفروا. أما المسلمون الذين استغاثوا بالرسول وما زالوا يستغيثون بالرسول وينادونه ما عليهم بأس. الشخص المسلم إذا شعر بشدة المحبة للرسول قد يقول يا محمد، معناه يا محمد أحبك كثيرا، ما في ضرر. الشخص المسلم إذا حس بضيق أحيانا أو أصابه مرض نزلت به مصيبة يقول يا محمد، معناه يا محمد أدركني بدعائك إلى الله حتى أخلص مما أنا فيه، ما في ضرر، ما في معصية، ما في كراهة. قول ما في معصية ولا في كراهة، بل من قاله على هذا الوجه له ثواب. أليس محبة النبي فيها أجر؟ إذا واحد أحب الرسول فيه ثواب. فلما واحد يشعر بشدة المحبة للرسول فيقول يا محمد شدة محبة الرسول، هذا فيه ثواب لأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا في معصية ولا في كراهة. فكيف إذا واحد قال عن فعل فيه ثواب، عن قول فيه ثواب، لا فيه معصية ولا كراهة، إذا واحد قال عنه كفر، هو الكافر، هو يكفر. هذا أبو بكر رضي الله عنه فعل مثل ذلك لما قال ونبياه وصفياه وخليلاه من شدة المحبة، وفيه توسل للرسول صلى الله عليه وسلم، وكفاهم هذا خزيا أن يقولوا قولا يكون تكفيرا لأفضل هذه الأمة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر. وفي صحيح البخاري في كتاب فضائل الصحابة عن عائشة قالت فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله فقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. المسألة اللي كنا بدأنا فيها امبارح ما كفيناها، خلينا نكفيها اليوم، اللي هي إذا واحد كان عنده شيء تجب فيه الزكاة في عينه، إذا كان كالإبل مثلا وتجب فيه الزكاة إذا استعمله للتجارة، فملك الشخص شيئا من نحو هذه الأشياء اللي تجب الزكاة في عينها مثل الإبل، وكان مثلا قصد بها التجارة، أو مثل الأرض اللي حكى عنها اللي زرعها، لأن الزروع بتعرفوا المقتاتة تجب فيها الزكاة، أو اشتراها مزروعة. فكنا وصلنا عند اللي قرأوا الحج وجبت فيه زكاته ما وجد نصابه أو وجد نصابه، لأنه تكمل المسألة، لأنه ليس هنا زكاة تعارضها، لأنه ليس هنا زكاة تعارضها، يعني تبين بالمسألة اللي ذكرها هذا الفقيه الشافعي أنه وجبت عليه الزكاة في هذا الشيء، ما في زكاة تانية بتعارضها، فيدفع الزكاة هذه، كان وجب عليه زكاة التجارة على التفصيل اللي ذكرناه، أو وجبت عليه زكاة الخمس من الإبل، فبيدفع هون زكاة الخمس من الإبل، هوني زكاة التجارة بالأربعة من الإبل مثلا اللي بيساوي 200 درهم، فما في زكاة تانية بتعارضها، لأنه قلنا أن الواحد ما بيدفع عن الشيء نفسه الزكاة مرتين، نفس الحول بيدفع عن هذا الشيء اللي عم يزكي بيدفع مرتين، زكاة تجارة وزكاة عين هذا الشيء لا، لأنه ليس هنا زكاة تعارضها. وإن وجد نصابهما، وإن وجد نصابهما، نصابهما لوين رجع هذا بس مش نكون أنا وياكم، نصابهما العين وقيمتها بالفضة، يعني وجد إنه فيها نصاب العين اللي هي خمسة من الإبل، وبنفس الوقت كمان بتساوي نصاب فضة بتساوي 200 درهم بالمثل اللي هو ضربه. وإن وجد نصابهما فلا خلاف أن الزكاتين لا تجبان مع، وإن وجد نصابهما يعني نصاب عين هذا الشيء مثل خمسة من الإبل، ونصاب قيمة هذا الشيء لو كان واحد بده يستعمله بالتجارة، إنه هدول نفسهم بيساووا 20 مثقالا 20 دينارا من الذهب، أو بيساووا 200 درهم من الفضة، فلا خلاف أن الزكاتين لا تجبان، يعني ما بيجب عليه زكاتين بنفس الوقت، فلا خلاف أن الزكاتين لا تجبان مع. هلا السؤال، الزكاتين لا تجبان معا، في زكاة تجب، فأي الزكاتين تجب؟ هلا إن شاء الله نأخذ الجواب. وأيهما يجب ينظر فيه، يعني ما هو الذي يجب عليه؟ هل يجب عليه أن يدفع زكاة العين، أم يجب عليه أن يدفع زكاة عروض التجارة اللي هو الفضة أو الذهب؟ وأيهما يجب ينظر فيه، فإن اتفق حولاهما بأن اشترى خمسا من الإبل للتجارة، بأن اشترى خمسا من الإبل للتجارة، بعرض، العرض هو واحد العروض، يعني الشيء العروض التجارة هي الأموال التي تقلب بنية الربح، حصل هذه الأموال بمعاوضة، هلا نحكي عنها بعد هذه إن شاء الله، بعدين بيصير يقلبها بنية الربح، يبيع ويشتري، يبيع ويشتري بنية أن يربح، هذا العرض، هذه عروض التجارة، للتجارة بعرض للقنية وأسامها، يعني هذه الإبل اللي اشتراها بعرض أسامها، يعني صارت ترعى في المرعى الذي لا مالك له، وأسامها وقومت عند الحول، وقومت عند الحول يعني شاف عند نهاية السنة من ابتداء ملكه لها قديش بتساوي عند نهاية الحول باعتبار السنة الهجرية القمرية، وقومت عند الحول فبلغت قيمتها نصابا، طلع قيمتها 20 دينار أو طلع قيمتها 200 درهم فضة اللي هو النصاب. ففيه قولان، ففيه قولان. الأول قال في القديم، يعني هو أنا حاولت أختصرها بس لأنه هي مهمة ما بتمرق كتير مع الواحد، بس استكمالها يعني كأنه اقتضى أن نقولها هيك مثل ما هلا عم بقول إياها. ففيه قولان، الأول قال في القديم، يعني قال الإمام الشافعي في قوله القديم. وين قال القول القديم الشافعي؟ في العراق. القول الجديد في مصر، لأنه مات في مصر رضي الله عنه ودفن في القاهرة في محلة هناك للدفن مشهورة تسمى القرافة، قرافة قال لها القرافة. قال في القديم تجب زكاة التجارة، يعني إذا طلع اثنان يعني هن خمسة وقيمتهم قوامهم طلع قدر 20 دينار ذهب أو 200 درهم فضة، شو بيعمل؟ بيطلع عنه زكاة التجارة. إذا قلنا أنه بيطلع زكاة التجارة، شو معنى هالكلام؟ خلص ما بيدفع زكاة تاني عنه، ما بيدفع زكاة العام، خلص بيدفع عنه زكاة التجارة وانتهى الموضوع بالنسبة لهالشغلة. والثاني قال في الجديد تجب زكاة العام، يعني فإذا له أن يعمل بهذا أو بهذا. في هذا الشخص اللي ملك 5 من الإبل وأسامها، لأنه الشرط أن تكون سائمة، مشان هيك قال وأسامها، وكان قيمتهم إذا قوموا بنهاية الحول بيطلع بيساوي نصاب الذهب أو نصاب الفضة، على قول بيدفع زكاة العين وعلى قول بيدفع زكاة التجارة، فما بيكون عليه مشكلة إذا دفع هيك أو دفع هيك. قال في الجديد تجب زكاة العين. بعد في حالة اللي هي شو بتتوقع تكون؟ برافو عليك ما شاء الله، انبسطت انه عرفتوا شو عم بيقول. سؤال: اذا كان اختلف حول العين عن حول اعتبار تقويمها بما تساويه من الذهب او الفضه، وان سبق حول احدى الزكاتين، اذا كان واحد حاضر القلب يفهم اكثر، اذا كان واحد حاضر القلب في مجلس العلم يفهم اكثر، وان سبق حول احدى الزكاتين، يعني اطلع شايف انه حول كونه الملكة هوية 5 من الابل سائمة قبل مثلا ما اشتراه بها من عروض التجارة، وان سبق حول احدى الزكاتين مثل ان يكون 200 درهم، مثل ان يكون عفوا عنده 200 درهم، مثل أن يكون عنده 200 درهم أقامت في يده 11 شهرا، أقامت في يده 11 شهرا، فاشترى بها 5 من الإبل، فاشترى بها 5 من الإبل فأسامها، فاشترى بها 5 من الإبل فأسامها. هلا بيكون شو النصاب؟ شو هلا حول شو بيكون بده يمروا عليه؟ فإنه إذا مضى شهر أتم حول زكاة التجارة. فيدفع زكاة التجارة. يعني كان عنده 200 درهم أقامت بقيت في يده هدول 200 درهم فضة 11 شهر، بعدين اشترى بها 5 من الإبل وأسامها، قلنا مشان يكون الشرط حتى تزكى لأنه لابد أن تكون سائمة. بعد شهر هدول قديش قيمتهم؟ 5 من الإبل 200 درهم، لأن هدول كانوا أقاموا بإيده قديش 11 شهر، بعد شهر صار 12 شهر، يعني مضى عليهم 12 شهر، فإذا بيدفع زكاة التجارة، فإذا الحول اللي سبق بيدفع زكاته، بيدفع زكاة حول ما سبق، هون سبق مضي الحول على 200 درهم، إذا بيدفع زكاة التجارة. توبوا الله يبارك فيكم مسألة خلصت هذه. ولا يصير العرض للتجارة، يعني كيف بيكون الشيء اللي عنده عم يستعمله بالتجارة، كيف بيكون هذا يقوم على أنه تجارة بعد نهاية بعد مضي سنة؟ كيف؟ إذا واحد عنده مصاري حاططهم بالبيت مثلا، لنقول عملة ورقية، بعد سنة بيقول هدول إذا أنا ناوي أني تاجر فيهم بدفع عنه زكاة تجارة. إذا واحد عنده بيت قال مثلا هذا البيت اللي هو ملكه مثلا بالإرث ورثه من أبيه، قال أنا إن شاء الله بدي تاجر بهذا البيت، بعده لا بيع هذا البيت ولا اشترى ولا بيع ولا اشترى، بعده هذا البيت بس ناوي أنه بدي يعمل فيه تجارة، هيك بيصير يدخل في كونه عرضة من عروض التجارة؟ لا ما هيك. عشان هيك بده يعرف الواحد كيف بيصير هذا البضاعة هذه أو هالمال هذا كيف بيصير من عروض التجارة. ولا يصير العرض للتجارة، العرض واحد العروض كما يقول عروض التجارة، إلا بأن يملكه بعقد معاوضة. يعني حتى يكون من عروض التجارة بده يكون دخل في ملكه بعقد معاوضة، يعني شيء مقابل شيء، شيء يقابل شيئا، هذا عقد معاوضة اسمه. لما ورث من أبيه هذا عقد معاوضة؟ لا. واحد مات أبوه فورث منه بيتا، هذا ما إنه عقد معاوضة، ما بنسمه عقد معاوضة. مثل شو عقد معاوضة؟ كالبيع، البيع هذا عقد معاوضة. والإجارة كمان، الإجارة عقد معاوضة. أنت لما أجرت شو معنات أجرته؟ يعني هو ملك بدفع المنفعة، المنفعة استعمال هذا الشيء، أنت أخذت مقابل تمليك هذه المنفعة هذا المال، هذا اسمه عقد معاوضة. أما لو جاءك هبة هذا عقد معاوضة؟ لا. جاءك إرث هذا منه عقد معاوضة. فهمتوا شو الفرق؟ شو السبب هون؟ يعني حتى يبلش يحسب الحول، يبلش يحسب الحول كالبيع والإجارة، وينوي بالعقد أنه للتجارة، وينوي بالعقد أنه للتجارة، باع شيئا ونوى أنه يريد أن يعمل ذلك للتجارة. مش واحد بيع بيت وخلص يحطها المصريات يخبيهم ليصرفهم، هذا ما بينحسب عليه. بيع بيت، واحد شخص عنده بيت بيعه ليصرف المصريات لإله لأهله لأولاده لزوجته لأمه لأخواته مثلا، هذا منقول له أنت بعد سنة تحسب شو عندك مال تطلع عنه زكاة عروض تجارة؟ لا، أنه بده يكون نوى بهذا العقد اللي عمله عقد البيع التجارة، يعني باع ليعود بعد ذلك يشتري ثم يبيع ثم يشتري ثم يبيع، عم يقلب المال بقصد الربح، هذا ساعتها بيدفع بيطلع عليه الزكاة بعد مضي الحول من ابتداء تملكه لهذا المال وكونه نوى فيه أنه يريده للتجارة. حتى يكون في عندكم فرق بين الشخص اللي بيع شغلة واحدة وحطها ليصرف هالمال هذا لنفسه أو لأولاده أو لغير ذلك أو ليتصدق به مثلا، فهذا ليس عليه زكاة في هذا المال. فإن ورثه الإرث قلنا هذا بدون مقابل، قال الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها، هذا دليل لأهل السنة والجماعة على أن الله تعالى إذا أثاب العبد على الطاعة فهذا محض تفضل من الله، الله هو متفضل علينا. أورثتموها لأن الإرث يكون بلا مقابل، الله أعطانا يعطي المؤمنين الجنة، يدخل المؤمنين الجنة بفضل منه برحمته سبحانه وتعالى، لا يجب عليه ذلك. وأهل السنة استدلوا من هذه الآية أورثتموها، والإرث يكون بلا مقابل، معناته لا يجب على الله ذلك، هذا بخلاف ما قالته المعتزلة. المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح للعبد، فيجب على الله أن يثيب الطائع، هذا كفر، الله لا يجب عليه شيء، الله تعالى لا يجب عليه شيء. قال الله تعالى ولا يخاف عقباها، نحن منخاف، الله تعالى قال ولا يخاف عقباها، الله يفعل ما يشاء، لا أحد يستطيع أن يضر الله، الذي اعترض على الله ضر نفسه، الذي سب الله نرى نفسه الذي سب محمدا، نرى نفسه الذي سب دين الإسلام، نرى نفسه. الله لا يضره أحد. سبحان الله، في واحد بعثوا لي فيديو له من زعماء حزب الإخوان الكبار في مصر ترشح هلا للرئاسة، من أخبث خلق الله هذا الرجل والعياذ بالله. قال والعياذ بالله، قال النصراني إذا قال محمد كذاب، قال أنا مش زعلان منه، أنا ما عنديش مشكلة معاه. قال ده حقه والعياذ بالله، قال ده حقه، قال هذا حقه للنصراني إذا سب محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا من أشنع الكفر الكلام هذا. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال حسابه في الآخرة، قال أنا ما عنديش مشكلة معاه. قال الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على معنى يريد بذلك المساواة بين المؤمن والكافر، هذا معنى كلامه، كأنه يقول المؤمن والكافر سواء. لو كان المؤمن والكافر سواء لما يدخل الكافر جهنم والمؤمن يدخل الجنة؟ لو كان هذا مثل هذا، لو كان هذا مثل هذا، لما يدخل المؤمن الجنة والكافر يدخل جهنم؟ لما أرسل الله الأنبياء؟ لو كان كل إنسان له إن شاء أن يكفر له ذلك، لما أرسل الله الأنبياء؟ أليس كان الله ترك الناس ليعتقدوا ما يشاءون وليعبدوا ما يشاءون؟ لو كان هذا يساوي هذا ولا بأس على هذا ولا بأس على هذا، جعل الكافر والمؤمن سواء. قال أنا مش زعلان منه، ما عنديش مشكلة معاه. بعدين قال هذا حقه والعياذ بالله، قال حق النصراني أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا من أشنع الكفر، لا يجوز السكوت عن مثل هذا، هذا يؤدي بانتشار الكفر وازدياد الكفر. هذه الآية اللي كثير من الخبثاء يريدونها دون تكملتها، يريدون بذلك إهام الناس أن الكافر ما عليه بأس، هذه معناها التهديد والوعيد. كل العلماء قالوا ذلك، ما في ولا عالم من علماء الإسلام قال هذه الآية على التخيير، ولا مفسر من المفسرين قال هذه الآية على التخيير، على معنى التخيير. إذا بدك تكون مؤمن ماشي الحال على مقتضى كلامي، وإذا بدك تكون كافر ماشي الحال. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. كل هذا الكلام شو؟ تهديد. هذا معناه الذي يكفر الله يتوعده بهذا العذاب، مش معناته المساواة بين المؤمن والكافر. خبثاء، مثل ما قال الشيخ عبد الله رحمه الله، قال هؤلاء جنود إبليس هو يرسلهم حتى يضلوا الناس. هدول جنود إبليس هو يرسلهم حتى يضلوا الناس. وقال شيخنا رضي الله عنه هؤلاء يريدون نقض عرى الإسلام عروة عروة، يعني يريدون هدم الإسلام. كيف لما واحد يهدم بيت حجر حجر هيك تعمدا؟ هؤلاء هكذا يريدون نقض عرى الإسلام عروة عروة، يعني بدون يهدموا الإسلام بمثل هذا الكلام، لأن هدول في وراهم الناس، ليس اقتصر كفرهم على أنفسهم، بل يوجد أناس يتبعونهم على كفرهم هذا. خبرني واحد أنه طلع واحد من الوهابية يرد على هذا بأن هذا الكلام كفر وأن هذا الكلام معارض للقرآن. ثم ماذا قال في النهاية هذا الوهابي اللعين؟ قال لكنني لا أكفره لأننا لا نكفر الأعيان. ملعون رد على ملعون، خبيث رد على خبيث. الإمام الشافعي حين وجد هذا الخبيث المعتزلي الذي يقال له حفص الفرد، وجده يضل الناس، والذين في المجلس من أهل السنة من أهل العلم أشاروا إلى الشافعي حتى يرد عليه على حفص الفرد. بعد أن رد عليه وألزمه بالحجة، ماذا قال له الإمام الشافعي؟ لقد كفرت بالله العظيم. ما معنى هذا؟ أليس هذا تكفيرا لعين هذا المعتزلي؟ قال له لقد كفرت بالله العظيم. عاملين حالهم كأنهم بيفهموا أكثر من الشافعي، أكثر من الصحابة، أكثر من كل هذه الأمة. أبو حنيفة لما جادل أحد الملاحدة الكفار قال له أبو حنيفة خرج عني يا كافر. لما يقول له خرج عني يا كافر شو معناته؟ معناته يكفره بعينه. الإمام الأوزاعي حين استدعاه هشام بن عبد الملك الخليفة ليناقش المعتزلي غيلان أبو مروان الدمشقي، لما ناقشه وكسره وأقام عليه الحجة، ماذا قال الإمام الأوزاعي؟ قال كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. قال كافر ورب الكعبة. لما عم بيقول كافر شو معناته؟ كفره بعينه. الذي يكفر مين اللي بيكفر؟ الذي كفر من يكون كفر؟ أليس هو بعينه كفر؟ والعياذ بالله طلع خالد الجندي على التلفزيون لما سألوه عن الشخص الذي ينطق بالكفر كالذي يسب الله وغيره، قال لهم أنا لا أكفر القائل أكفر القول، والعياذ بالله من التحريف ومن الفساد. هؤلاء يجرون الناس جرا إلى الكفر. قال شيخنا رضي الله عنه فتنة هؤلاء هذه الفرقة الخبيثة، قال مثل فتنة الدجال. الدجال أليس يسوق الناس سوقا إلى الكفر؟ كثير من الناس يتبعونه إلى الكفر. شوفوا قديش خطر عظيم، مثل فتنة الدجال، كثير من الناس عم يتبعوهم عم يقعوا بالكفر. الذي يسب النبي محمدا يقال ما في عندي مشكلة معه ماني زعلان منه، ويقال والعياذ بالله له الحق في ذلك. أليس هذا تكذيبا للقرآن وتكذيبا للحديث وتكذيبا للإجماع وتكذيبا للدين ومعارضة لدين الإسلام؟ ويدعون الإسلام والالتزام ويدعون أنهم صفة الخلق والعياذ بالله. هدول ما بيجوز السكوت عنهم. بعض الناس بيقولوا ليش أنتوا تحذروا من هدول؟ ليش بتحذروا من هدول؟ بعض الناس بيقول ليش بتكفروا الناس؟ إذا واحد وقع في الكفر ماذا يقال عنه؟ فعنه كافر كفر، وإلا كيف يراجع؟ كأنهم لا عقول لهم. إذا واحد عم يكذب كيف بدك تنهي عن الكذب؟ أليس تقول له أنت وقعت في الكذب، أنت كذبت لا تكذب؟ هذا معناته ليس هو وقع في هذا؟ إذا كان واحد زنى شو بيعمل الخليفة؟ أليس يقيم عليه الحد على الفاعل أم على الفعل؟ على الفاعل. كيف بده يقام الحد على الفعل؟ لكن ما أقيم الحد على الفاعلين. لكن شو معنى باب أحكام المرتدين اللي ذكروه الفقهاء؟ شايفين عم بحرفوا دين الله. هدول الجهال المغفلون بدهم ياكن، وكان بدهم من الشيخ عبد الله رضي الله عنه من أحبابنا ومن أهل السنة والجماعة أنه يثبتوا عن الضلال، وبدهم أنه تساووا بين أهل الضلال وبين أهل الهدى، أنه هدول كلهم مثل بعضهم. بيقول لك خلص وحدة الصف الإسلامي، هيك بيضحكوا على الناس، بيقول لك وحدة الصف ما بدنا خلاف وما بدنا تفرقة. بيكونوا لا يعرف عن دين الله شيئا هذا الرجل، لنا الاسم فقط، بيقول لك نحن بدنا وحدة الصف. توحد الصف مع المجوس، توحد الصف مع اليهود، توحد الصف مع الذين ينكرون وجود الله، توحد الصف مع الذين يسبون الله. اللي بيقول عن الله جالس هذا سب الله، هذا يوحد الصف معه، كيف هذه بدها تصبح؟ توحد الصف مع المسلمين، مع المؤمنين، مع أهل الحق، هيك بيكون توحيد الصف. بس هدول خلط عندهم، يقولوا نحن بدنا نوحد الصف، نجمع الكل مع بعضهم. كيف بدك تجمع الكل إذا كان هذا على ضلال؟ يجتمع معه من هو من أهل الحق حتى يوهم الناس أنه ما في فرق بين الضلال والحق، هذا يستقيم؟ هذا لا يستقيم. لكن ليش الرسول حذر ممن غش الناس في الطعام عليه الصلاة والسلام؟ ما رضي بالغش في الطعام. كيف بده واحد يرضى بالغش في أمر الدين؟ الرسول ما رضي بالغش في الطعام. بس كأنه لا عقول لهم. أنا أقول لكم يتعمدون تحريف دين الله. هذا اللي عم بقول هالكلام ما بيعرف أن كلامه مخالف للدين، يعرف، ما عندي شك أنه يعرف. يتعمدون تحريف دين الله لمآرب عندهم. مش هرقل عرف أن الرسول على الحق لما أرسل له الرسول الرسالة، كان عرف مما جاء به عيسى المسيح أنه سيأتي نبي في آخر الزمان اسمه أحمد، وأنه يجب أن يتبع ويجب أن يؤمن به، يجب، عرف ذلك. لما وصلت له رسالة عرف الرسول أرسل له رسالة من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين. عرف أنه هذا هو رسول الله حقا، عرف. لكن قال أنظر في أمر الذين حولي حتى أبقى في الرئاسة، حتى أبقى في الزعامة. هون الرسول ما عظمهم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، لأنه كان في أكثر من هرقل في ذلك الوقت، لتمييزه ولوصفه بصفته، وهو أنه رئيس الروم. عظيم الروم معناه رئيس الروم، لأن الرسول لا يعظم الكفار. فشو عمل؟ جمع بعض الكبار الذين عنده في الحكم قال له جاء نبي آخر الزمان ودعانا إلى أن نؤمن، إلى أن نسلم، إلى أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. قالوا له أترغب عن ملة أبائنا، عن دين أبائنا؟ قال إنما أردت أن أختبر مدى ثباتكم في ديننا. فورا أظهر لهم ما يحبون. ليش؟ للحفاظ على الرئاسة. طب بعد الرئاسة شو بده يصير فيه؟ بده يموت. إذا نزل على القبر بتخلصوا الرئاسة من العذاب إذا مات على الكفر. إذا جاء يوم الحساب يخلصه الرئاسة من الدخول إلى جهنم وقد مات على الكفر. فبعث مع رسول الله هدية للرسول وقال له قل له إني قد أسلمت. فلما وصل رسول الله إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال هذه منه ويقول لك إنه أسلم. فقال الرسول كذب عدو الله إنه ليس بمسلم. هذا جواب إذا حصل عندك سؤال في نفسك أو واحد سألك قال لك كيف هدول أنت عم تقول عنهم بكذبوا الدين عمدا ولو؟ بعض الناس يقول لك معقولة أنه واحد عم يكذب الدين عمدا له لحية وحافظ القرآن ودارس مثلا بالأزهر أو معه شهادة دكتوراه، يقول لك كيف هذا عم يكذب الدين عمدا؟ إما لجاه لمنصب لمال هكذا بيحصل. بعض الناس لأجل الرئاسة يبيعون الدين، بعض الناس مشان المال يكفرون بالله. فهؤلاء لأجل مآرب عندهم كفروا بالله وحرفوا دين الله. قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا آية في القرآن، بدون يخبوا القرآن عن الناس، هذه آية في القرآن الكريم. فهؤلاء مهما فعلوا مهما حرفوا هم يحرفون المعاني. القرآن محفوظ، لفظه محفوظ، الله تعالى حفظ هذا اللفظ من أن يدخل إليه التحريف. ماذا يحرفون؟ المعاني. مثل ما عم يعمل هذا، مثل ما قلت لكم مرة طلع مفتي على التلفزيون قالوا لا لا لا لا لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، ليس عليك هداهم، ليس عليهم بالمسيطر. عم يقرأ آياتنا القرآن، بس شو عم يعمل بالناس؟ عم يهمهم بما هو يريد من الفساد. قال له ما في مشكلة، لا كل واحد مثل ما بده، حرية حرية، قال لهم حرية كل واحد مثل ما بده. والعياذ بالله، يذكر الآيات في غير محلها، يريد تحريف المعاني. بعض الناس ينطلي عليهم ذلك، يمشي عليهم هذا. ماذا يجب علينا نحن المسلمين؟ أن ندافع عن دين الله وأن نرد على هؤلاء وأن نحذر منهم. لا يجوز السكوت. إذا كل آياتنا سكتنا بيزيد الفساد. إذا واحد قال لك شو بده يرجعه هذا مثل الحجرة مثل الصخرة ما بيرجع، شو بتقول له؟ بتقول له إن كان هو لا يرجع، لكن الناس تعرف أنه على ضلال وبتعرف كيف ترد عليه. الأدلة اللي أخذناها امبارح في الرد على الوهابية كلكم إن شاء الله حفظها. يصير إذا واحد وهابي قال لك إذا قلت يا نبي الله أشركت، تقول له أنت تكفر أبا بكر الصديق، ما حدا بيرضاها منه، حتى هو ظاهرا ما بيقبل انك تقول له كفرت ابا بكر الصديق، ظاهرا انه يدعي انه بيحبه. فاذا اقمت عليه الحجه اذا كسرته انت تنصر دين الله، وهذا احسن الجهاد الان، ان تنصر دين الله بالادله، ان تامر بالمعروف وان تنهى عن المنكر. هذا افضل الجهاد الان، لانه اذا واحد جاهد الكفار بالسلاح ان كان مستطيعا قد يقتل واحدا اثنين عشره ثم قد يقتل. أما إذا واحد جاهد أعداء الله بالبيان قد يهدي آلافاً، قد يهدي آلافاً من الناس بسبب أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصر دين الله بالأدلة. فأنتم احفظوا هذه الأدلة وانشروها بين الناس، وهذا التحذير امشوا فيه بين الناس حتى يعرف الناس أن هؤلاء على ضلال، أنهم ليسوا على هدى. شو كتبتوا آخر شيء؟ فإن ورثه أو التهبه ونوى أنه للدين أو التهبه، قلت أو التهبه معي. طيب أو التهبه أخذه هبة، فإن ورثه أو التهبه يعني أخذه هبة ونوى أنه للتجارة أو اشتراه ولم ينوي به التجارة أو اشتراه ولم ينوي به التجارة لم يصر للتجارة، لم يصر للتجارة. ف فهمتوها؟ واضحة عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة. وبه قال مالك وأبو حنيفة. منذ نحو 40 سنة يا أحبابنا كان الشيخ عبد الله رضي الله عنه في بيت الوالد. فواحد من أحبابنا اللي كانوا بلشوا يدرسوا لما إجا الشيخ إلى هذه البلاد معروف أنه محدث يعني يحفظ آلافا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له قدامي قال له يا شيخنا أنت هتعلمنا الحديث، أنت مشهور أنك محدث، الشيخ تعرف ماذا يقول عن نفسي خادم علم الحديث النبوي الشريف. قال له أنت هتعلمنا الحديث حتى نصير نحفظ الحديث نعرف بعلم الحديث. قال له حتى نبلغ الأمل في تحطيم هؤلاء الملحدين. يعني معناته كلام الشيخ شو هو؟ أنه نحن الآن نشتغل بما هو شو أهم، اللي هو بتحطيم الملحدين، بإقامة الحجة على الملحدين الذين يحرفون دين الله. يعني لو قال كلكم ما بتعرفوا شيء عن الزكاة، استعرفوا العقيدة الصحيحة وتتجنبون الكفر وعلمتم العقيدة الصحيحة وأعطيتم الناس هذه العقيدة الصحيحة، أليس النفع بيكون أكبر مما لو واحد ما بيعرف العقيدة بس عرف الزكاة؟ بس أكيد نفع أكبر. بس نحن لأنه مشينا بالترتيب وصلنا إلى هذا الباب. لكن دائما مطلوب أن نتذكر أن الأهم شو هو؟ العقيدة، التوحيد. اللي حضر منكم دروس الشيخ أو بيسمعها خلال سنين 40 سنة تقريبا، كل هذه الدروس ماذا تتضمن عادة؟ العقيدة. حتى لما يكون عم يشرح بالزبد أو أبي شجاع يكون بالبيت، يدخل واحد جديد عم يشرح بالبيوع بيكون بروح الدرس على العقيدة، خلص بتخلص الساعة على العقيدة أو الساعة ونص على العقيدة، لأنه هذا المضبوط، هذا الأحسن، هذا اللي الأحوج والأهم. إنسان بيشتغل بالأهم، هذا مهم اللي عم ياخده، بس الأهم منه العقيدة، توحيد. فما يقول الواحد ملينا من سماع العقيدة، لا، العقيدة لا يمل منها، كل علم الدين لا يمل منه، إن كان في الزكاة أو الصوم أو الحج أو البيوع. بعدين الواحد بدي أقول لكم شغلة كتير مهمة، إذا سمع شيئا من العلم وجد أنه ما وقع في قلبه موقع الفهم، يعني ما استطاع أن يفهمه، مش معناته أنه هو بالمرة ما بيستطيع أن يفهم هذا العلم، لا، بالمثابرة يسهل عليك، بالمثابرة وبالتكرار يسهل عليك. قلت لكم مرة الشيخ رضي الله عنه كنا بطرابلس وأنا جاي على بيروت، فقال لي قل لولدي سلم لي عليه وقل له كان ابنه بيروت لا تمل من قراءة علم النحو، كان أعطاه كتاب حتى يقرأ فيه في علم النحو حتى يشرح له. قال له ولو كررت 100 مرة ولو وجدته في أول الأمر بابا مغلقا اصبر فإنه يفتح لك الباب. هذا كلام رجل عالم وفهمان ومقضى وعنده خبرة، انه امرار بتلاقي الشغلة مبطول امرار مسكرة معي، شو عم بيقول له؟ عم بيقول له ولو وجدته بابا مقفلا، يعني لقيت انه شو هلا ضرب زيد وفاعل، وشو معنات الاعراب وشو معنات البناء وشو معنات الضمائر. اللي ما مارس هذا اول ما يقرأ شو يقول له شو هالفوت اللي فيت فيها انا؟ قد يقول هيك. فقال له ان وجدته بابا مقفلا اصبر شو؟ يفتح لك الباب. وانتو هيك اصبروا واخلصوا النية لله تعالى، ويتكرر على سمع الشخص مثل ما قال الشيخ رضي الله عنه يفتح له الباب ويزداد فيه فهما، يزداد فهم كلما سمع أكثر وصبر. تبعوا عندكم بارك الله فيكم مسألة هذه كتير مهمة، اللي هي أنه كيف الواحد بيحسب الحسابات قضية التجارة، أنه لما عم نقول بيقوم بآخر السنة، هل ببداية السنة يشترط حتى إذا كان آخر السنة طلع عنده نصاب، هل يشترط أن يكون بلش بالنصاب؟ ولا إذا بلش بأقل من النصاب وكان بالنهاية في نصاب بيمشي الحال أنه بيطلع عليه زكاة؟ يعني هذه المسألة مهمة يعرفها الواحد. وأنه إذا كان خلال السنة نزلت بضاعته قيمتها عن قدر النصاب، هل بيأثر هيدا في انقطاع النصاب ولا بيبقى في انقطاع الحول، ولا بيبقى الحول ماشي لنوصل لآخره شوف إذا في نصاب ولا لا؟ الشغلتين هلا إن شاء الله حنقول. إن اشترى عرضا للتجارة بدون النصاب، إن اشترى عرضا للتجارة بدون النصاب من الأثمان، يعني مثلا اشترى عروض التجارة اللي اشتراها ليبلش تجارته 180 درهم أو 19 دينار، لأنه قديش النصاب؟ 200 قلنا و20 دينار بدون النصاب من الأثمان. ففيه ثلاثة أوجه، أحدها وهو المذهب، يعني هو اللي مقرر في مذهب الإمام الشافعي، أحدها وهو المذهب أن الحول ينعقد عليه من حين الشراء، يعني معناتها الكلام ما نتطلع إذا بلش بنصاب اشترى من الأثمان بقدر نصاب ولا لا، المهم آخر الحول شو طلع عنده في نصاب ولا لا. وهذا عليه المذهب، يعني فينا نحن نختصر على هذا بس من باب يعني زيادة المعلومات لكم منكمله، بس انه اذا واحد سألك شو بتقول له صار جوابك هلا، المذهب انه ما شرط، اذا بلش باقل من نصاب ولا نصاب ولا اكثر، المهم اخر الحول اذا كان في نصاب بيدفع عليه زكاة والا فليس عليه. هذا بيكون سهلة ومريحة، ما فيها يعني واحد يلاقي فيها صعوبة، ما فيها صعوبة. أحدها وهو المذهب أن الحول ينعقد عليه من حين الشراء، فإن بلغت قيمته في آخر الحول نصابا، فإن بلغت قيمته في آخر الحول نصابا أخرج عنه الزكاة. أخرج عنه الزكاة ولا يعتبر وجوب النصاب، ولا يعتبر وجوب النصاب في أول الحول ولا في وسطه، ولا يعتبر وجوب النصاب في أول الحول ولا في وسطه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أنا كنت بتمنى كلكم تكتبوا المعلومات اللي عم نقولها، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لو واحد عم يسجلهم أحسن أنك تكتبهم، لأنه بتصير بتراجعهم مع اللي كتبته تقابلهم، وبصير عندك فائدتين، فائدة أنك تسمعهم ترجع إذا سجلتهم، وفائدة أنك ترجع تطلعهم لما تطلع على الكتاب، هذا شيء مفيد. لقوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والوجه الثاني أنه يعتبر وجود النصاب، وجوده، والوجه الثاني أنه يعتبر وجود النصاب في أو في أول الحول وفي آخره، والوجه الثاني أنه يعتبر وجود النصاب في أول الحول وفي آخره ولا يعتبر وسطه، يعني أثناء الحول لا يعتبر أثناء الحول. يعني على هذا الوجه الثاني يعتبر أنه يكون في نصاب بالابتداء أو نصاب أنت انتهاء الحول آخر الحول، وهو قول أبي حنيفة، وهو قول أبي حنيفة. والثالث، يعني مهم نعرف أنه في قول هيك عند أبي حنيفة، أمرار تروح على بلد يقول لك يا أخي أنا مذهبي حنفي عم اشتغل بالتجارة، شو بتقول بدي بلش النصاب ولا لا؟ هون أخذنا هالفائدة أنه بتقول له عند أبي حنيفة بيعتبر هو أنه بده يكون في بالبداية نصاب وبالنهاية في نصاب. والثالث أنه يعتبر وجود النصاب في جميع السنة، والثالث أنه يعتبر وجود النصاب في جميع السنة. بس أهل المذهب على أي قول بيفتوا؟ قول الأولين، وانتو هيك قولوا، يعني انه نقولوا نحن منا مفتين، بس انه نحن مننقل هيك الوجه الاول اللي كان يفتي به علماء الشافعية، والشيخ عبد الله رضي الله عنه كان يفتي بهذا، انه لا يشترط وجود النصاب في أول الحول، إنما يشترط أن يكون النصاب في آخر الحول. فسواء اشترى بقيمة من الأثمان تساوي النصاب ولا دون النصاب ولا أكثر من النصاب، العبرة بشو؟ في آخر الحول. هيك إن شاء الله نكون استوفيناها للمسألة. وجود النصاب في جميع السنة، يعني هذا القول الثالث اشترط أنه خلال كل السنة ما ينزل عن النصاب حتى يضل الحول ماشي. فهمتوا هذا؟ حتى يضل اعتبار أنه الحول ماشي. شافعي كله هذا مثلا الشافعي اللي عم بقوله أنا، وهو قول أبي حنيفة راجع للثاني، هذا بيرجع لما قبله. وهو قول أبي حنيفة ما بطول وهو ترجع الضمير على اللي حيجي الوسطان الثاني. يعني وافق احد اقوال الشافعيه اللي هي اللي اخذناها بالنص، بس نحن هلا ما عم نقول هدول للعرض على الناس، بس للعلم فيها. وانت اذا واحد سالك بتقول له الوجه اللي بيفتوا فيه اهل المذهب. شيخ يعني القول الثالث بالنص بالنص السني النصاب، القول الثالث معناته إذا انقطع النصاب في أي وقت من أوقات السنة انقطع الحول، هذا معناته. مش بنص السنة بمعنى النص اللي عرفته بعد مضي 6 أشهر بالضبط، أثناء الحول يعني بأي فترة بأي وقت منه. هلا بس مقدمة قبل ما ناخذ زكاة الفطرة، لأنه إن شاء الله بدنا نحكي عنها المرة الجاية. طبعا عندكم مسألة إنه إذا دخلنا فيها بدها وقت شوي لتخلص معنا. الفطرة تابعة للنفقة، الفطرة تابعة للنفقة. تبوا إذا بدكم الصحيفة اللي فيها عن زكاة الفطرة. مسألة. الفطرة تابعة للنفقة. شو يعني تابعة للنفقة؟ يعني نحن قلنا قبل هذا زكاة الفطرة تجب على الشخص بشروط، وتجب عليه وعلى من عليه نفقتهم، وعلى من عليه نفقتهم. يعني إذا كان في شخص بينك وبينه صلة بس ما وجبت عليك نفقته، لو في صلة بينك وبينه لا يجب عليك أن تدفع عنه زكاة الفطرة. أضرب مثلا، واحد عقد على امرأة، متى يجب عليه أن ينفق عليها؟ إذا سلمته نفسها، إذا انتقلت إليه. فإذا واحد قد أحيانا الشخص يعقد على امرأة تبقى ببيت أهلها 3 أشهر أو 6 أشهر أو سنة، هي زوجته، هل يجب عليه أن يدفع عنها زكاة الفطرة؟ لا. ليه؟ أنه بعد ما صارت نفقتها تجب عليه. عرفتوا شو الارتباط بيناتهم؟ يعني إذا واحد وجبت عليك نفقته فإذا وجب عليك أن تدفع عنه شو؟ زكاة الفطرة. لم تجب عليك نفقته وفرض عليك تدفع عنه زكاة الفطرة. خلينا نضرب مثال تاني، مثلا إذا كان أبوك غنيا هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ لا. فإذا لا يجب عليك أن تدفع عنه زكاة الفطرة. إذا كان أمك غنية، إذا كانت أمك غنية هل يجب عليك أن تدفع عنها زكاة الفطرة؟ لا، لأنه لا يجب عليك أن تنفق عليها، لا يجب عليك أن تنفق عليها. بس أنا ضربت المثل اللي هو أكثر شيء قد يحتاجه الواحد. الله يسألك إنه أنا مزوج امرأة بس بعد ما نقلت لعندي، بعد ما نقلت، هل فرض علي أدفع عنها زكاة الفطرة؟ لا يجب عليك طالما هي لم تنتقل إليك، لأن نفقتها لم تصل واجبة عليك بعد. الفطرة تابعة للنفقة، فمن وجبت نفقته على شخص وجبت فطرته عليه، فمن وجبت نفقته على شخص وجبت فطرته عليه. مثلا عندك ولد ذكر بلغ، بالإجماع إذا بلغ الصبي الذكر بالإجماع سقطت نفقته عن أبيه. عندك ولد ذكر بلغ، إذا بلغ سقطت نفقته عنك إجماع، وبالتالي تدفع عنه زكاة الفطرة؟ لا، ما بصح تدفع عنه زكاة الفطرة دون توكيل منه. أما إذا هو وكلك قال لك أذنت لك أو ادفع عني زكاة الفطرة، فيك تدفع مثل أي واحد. يعني أنا فيني أقول لأي واحد فيكم مثلا أنه ادفع عني زكاة الفطرة، أو واحد فيه يعرض عليه بدفع عنك زكاة الفطرة فأقول له ادفع عني، بيمشي الحال. هذا توكيل إذن مني لأنه، بس هل يجب عليك أصلا أنك تدفع عنه؟ لا. كمان لا يجب عليك أن تدفع عن ولدك الذي الذكر إذا بلغ، لأنه ما بقى نفقته عليك. شفتوا الارتباط فيه هناك، بيتعلم الواحد بيفهم بيعرف. لأنه هون ببلادنا بتلاقي الواحد عنده مثلا 6 أولاد بالغين، بيكون في منهم أو كلهم بالغين، طالما عنده أولاد بيروح بيدفع عنهم. إذا دفع عنهم زكاة الفطرة دون توكيل منه فهي عبادة فاسدة. شفتوا يعني بدل ما يكون له ثواب شو بيطلع له؟ معصية، أنه عبادة فاسدة. الدين منه لعبة. بعض الناس بيقول لك شو هشبك أنت؟ ولو عايشين عندي بالبيت وعم بصرف عليها، شو فيها دفعت عنهم زكاة الفطرة؟ الشغلة مش بالعنترية والهوبرة، الشغلة على حسب الشرع، على حسب حكم الشرع. لأنه بعض الناس بياخدوها هيك بيقول لك ولو قاعدين عندي بالبيت وعم بصرف عليهم، حاطه بالجامعة أنا أو حاطط هذا الولد بالمدرسة، شو فيها إذا دفعت عنه زكاة الفطرة؟ ما فيها شيء إذا وكلك، وفيها إذا لم يوكلك لأنه بالغ ونفقته ليست عليك، فيها أنك عم تعمل عبادة فاسدة. والدين منه بالرأي، الدين ليس بالرأي، والدين مش بفكرة واحد بفكر بدون تطلع معه. الدين بالتعلم بالاتباع، بده يتعلم الواحد ويتبع الأئمة، أئمة الهدى. إذا واحد له أسناد إلى أئمة الهدى بيأخذ منه الواحد الكلام الصحيح اللي عم بقوله بالأسناد، مش بيطلع من عنده كلام يفتريه على دين الله. نعم. أما البنت، ليش أنا قلت الذكر؟ لأنه البنت إذا بلغت سقطت نفقتها عن أبيها عند الشافعي، وتبقى نفقتها عليه عند أبي حنيفة ومالك إلى أن تتزوج. فإذا هو كان بيأخذ بمذهب أبي حنيفة ومالك بيقدر يزكي عن البنت طالما هي عنده ما تزوجت بعد، لأن نفقتها عليه على قولي مالك وأبي حنيفة. وإذا أخذ بهذا، يعني هذا الشخص قال طالما هي هيك هيك عايشة عندي، اسمعوا شو عم بقول، انتبهوا، قال طالما هي هيك هيك عايشة عندي وهيك هيك عم بصرف عليها، خليني أخذ باعتبار قول مالك وأبي حنيفة بوجوب النفقة، لأنه الواجب ثوابه أكثر من النفل، فبيكون لي ثواب أكثر بالإنفاق عليها من أن يكون مجرد أني عم تصدق عليها على حسب قول الشافعي. له ذلك وبيكون له ثواب أكثر، لأنه الفرض ثوابه أكثر من النفل، هذه بتعرفوها أنتم. لما قال له ادفع عني بيصير يقول له ادفع عني من باب التوكيل ليتحمل عنه على أن يكون دينا له، بيصير يقول له ادفع عني من باب أنه يدفع عنه تكرما. يعني مثلا أنا إذا بحب شخص جيت قلت له الله يكرمك بدي حابب ادفع عنك زكاة الفطرة، حابب ادفع عنك، ما عم بقول له أنا لحملك، يا حابب ادفع عنك معناته حتى أحملها عنك أخفف عنك، فقال لي ادفع عني، هون شو بيكون؟ تكرما، هذا ما بيكون لزوما له. أما إذا جاء هو قال لي أوكلك لتدفع عني زكاة الفطرة لتكون دينا علي، يعني بدفع عنه وتكون دينا علي. فهمتوا كيف؟ يعني في حالة أنه بيكون من باب الإحسان، محض الإحسان دون ما يكون بده مقابل منه، في حالة بيكون توكيل يعود عليه يأخذ منه. مثل إذا أنا قلت له لواحد وكلتك لتدفع عني لفلان كذا، شو معنى هذا الكلام؟ يعني لما عم يدفع له عم يدفع عني بدي أنا أدفع له إياهم. فهمتوا؟ نعم. بالمسألة اللي هلا عم بقولها اللي هلا ضربتها مثلا، ما فرض أنا علي إذا أجا واحد قال لي تدفع عني زكاة الفطرة، ما فرض علي أقبل وادفع عنه. فهمت شو عم بقول؟ أما إذا تحملت عنه صار لازما علي أن أدفع، لأنه هي فرض. فهمتوا شو عم بقول؟ إذا أجا واحد قال لي تدفع عني زكاة الفطرة، ما فرض علي أدفع عنه إذا لم أقبل. أما إذا قلت له قبلت أدفع عنك، شو صار لا فرض علي أن أدفع عنه لأني تحملتها. أما مش كل واحد بيجي بيقول لي ادفع بصير علي أن أدفع، لا، لا يجب علي مجرد أن أقبل. إذا كان هالبنت هذه ورثت، عم يسأل الحاج إذا جاءها إرث هذه البنت فصارت غنية، هون نفقتها ما بقى واجبة على الأب لأنها صارت غنية، إنما يجب أن ينفق عليها إذا كانت محتاجة. عم نحكي على مذهب أبي حنيفة ومالك وقد بلغت. بس خليني أكملكم السطر قبل ما يأذن الوقت، قد بعد في دقيقة. فإن كان له ابن صغير معسر، فإن كان له ابن صغير معسر والأب موسر صغير معسر والأب موسر، موسر يعني يستطيع أن ينفق على هذا الولد. فنفقة الابن وفطرته على الأب إجماعا، فنفقة الابن وفطرته على الأب إجماعا. إذا واحد عنده ولد صغير دون البلوغ معسر يعني ما عنده كفايته، الأب يجب عليه أن ينفق على هذا الولد الصغير وهو الأب موسر مستطيع، يجب عليه، ويجب عليه أن يدفع فطرته هذا بالإجماع. قد تسألني لك إذا كان غني الولد لا يجب على أبيه أن ينفق عليه؟ نعم لا يجب عليه أن ينفق عليه. قد تسألني تقول لي كيف بده يكون ولد غني؟ قد تموت أمه عندها مال كثير فيرثها فيصير غنيا بالمال الذي ورثه من أمه. فهل يجب أن ينفق عليه الأب مع كونه صار غنيا؟ لا يجب. إن أنفق عليه يكون من باب الإحسان. لو كان دون البلوغ؟ ما عم نحكي عن دون البلوغ. ما البالغ قلنا إجماعا لا تجب النفقة عليه. ما ليش لك الفقهاء؟ لاحظت هذا الكلام كله عم بقول لكم عبارات الفقهاء مش عبارات تأليفي، لا. عم بيقول ليش عم بيقول هون ابن صغير معسر؟ لأن هو الذي يلزمه أن ينفق عليه إذا كان معسرا، والأب شو؟ موسر. هللو صلى الله عليه وسلم.